بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 19 في مسألة أمراض الأمة ومحاولة كشف طرق علاجها، ولقد ذكرنا كثيرا من الأمراض وكثيرا من تفاصيلها، وانتهى بنا المقام إلى أصل هذه الأمراض جميعا، ألا وهو إرادة الدنيا، والإرادة تابعة للمحبة، فمن أحب شيئا أراد وجوده. ولقد تكلمنا كثيرا في دروس سابقة على المحبة وعلى الأحبية، تحب الشهوات وتحب الآخرة، فيجب عليك أن تؤثر الآخرة على الدنيا، يعني أن تستحب الآخرة على الدنيا. الذي يحدث من أكثر الناس هو العكس. وإذا فحب الدنيا هو الداء الأكبر، وهو الباعث لإرادة الحياة الدنيا. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى طلب حب الدنيا في سورة النحل كما ذكرناه تفصيلا قبل ذلك، وذكر حبها استحبابها أيضا في سورة إبراهيم. ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. زين الناس حب الشهوات من النساء الآية، لكنهم يستحبون من منذ البداية، يطلبون حب الدنيا، لم يطلبوا حب الآخرة منذ البداية، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله شيء طبيعي، طالما أنه طلب حب الدنيا أي آثرها على الآخرة منذ البداية، وإذا لابد أن يصد عن سبيل الله، لأن سبيل الله تحرمه من داعي الحس ظاهرا فقط، وإنما من أجاب داعي الله فإنما له الدنيا والآخرة كما ذكرنا ذلك تفصيلا أيضا في موضع. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. كذلك في سورة النحل بين الله تبارك وتعالى أن استحباب الدنيا هو سبب العقوبات الربانية على هؤلاء الناس، بأن جعلهم يكفرون، جعلهم يضلون، جعلهم ينسون أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهكذا. فاستحباب الحياة الدنيا هو أشد الأمراض فتكا، وكل الأمراض تترتب على هذا الداء، ويتواكب على هذا الداء، ويترتب عليه أيضا ويتسبب فيه الجهل، فإرادة الدنيا مع الجهل. ولقد ذكرنا 3 دروس حتى الآن عن إرادة الدنيا، والحديث فيها سيطول، لأننا نريد بإذن الله تعالى أن ننزل الآيات والأحاديث منازلها ومواضعها في حياتنا اليومية الآن، يعني في مسألة الإسقاط للنصوص. أكثر الناس أو كثير من الدعاة والشك يطلقون ويقولون النصوص وبحقها، نعم في القرآن والسنة، لكن الناس يخرجون وكأنهم لم يستمعوا إلى شيء، مجرد ترف علمي ساعة الخطبة والدرس، فلم يربوا ولم يتربوا لمجرد سماع النصوص. ولكن العبرة، كل العبرة، هي أن نسقط الآيات والأحاديث على الواقع الذي يعيشه الناس، أن ننزل الآيات والأحاديث في مواضعها، في واقعها الذي يعيشه الناس في كل عصر. هذا هو العلم، ومعه التربية بقدر المستطاع. ولذلك رأينا بفضل الله تعالى أن نتوسع في هذا المرض وهذا الداء العضال الذي هو أصل كل داء، إرادة الدنيا. ولقد ذكرنا من ضمن ما ذكرناه في الدروس الماضية مسألة اشتداد غضب الله عز وجل على من يريد الدنيا ساعة الجد، ساعة القتال، ساعة العلم، ساعة المال، وأيضا ساعة الصلاة. في مواطن الجد تجد الرجل يريد الدنيا، هذا من أشد ما يغضب الله. وضربنا مثلا نكرره والله تعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض، لو أن لك ولدا وجاء عدوه وعدوك وأراد أن يقاتله وأن يضربه، ثم فوجئت بولدك هذا يلعب في رمة، يلعب في جيفة، فماذا أنت فاعل بهذا الولد؟ يا متخلف يا ابن، تكاد أن تقتله. بقى ساعة ما جاء عدوه وعدو أبيه يلعب في رمة، في جيفة، في قطة ميتة، في سخلة ميتة، في جدي ميت منتن، مجنون هذا. والله تعالى مثل أعلى في السماوات والأرض، يشتد غضب الله في مواطن القتال، الجهاد، لتكون كلمة الله العليا، هذا هو الذي في سبيل الله. ومع ذلك ينظرون إلى الدنيا، ومن أجل هذا ضربوا ضربة مفزعة في غزة أحد كما بيناه في الآية 250 من سورة آل عمران في سياق الغزو، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال هذه العبارة في الآية بعد أن قال وعصيت إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ماذا؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد أن قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهي المسألة حب الدنيا، والحب دائما يدفع إلى الإرادة، فإن وجدت الإرادة الجازمة والقدرة خلاص لا بد من وجود الفعل، فلا يمنع تنفيذ الفعل إلا القدرة، ما فيش قدرة أو ما فيش إرادة، فلا بد من الإرادة والقدرة شان لكي يحدث الفعل. فهم من بعد ما أراكم ما تحبون، تقاتلون في سبيل الله وفجأة تلألأت الدنيا، تنظرون إلى الدنيا ما لكم كيف تحكمون بغزة أحد، وكان هذا هو من السبب، هو كان هذا السبب الأكبر. كذلك وجدنا في سورة الأنفال في غزوة بدر الكبرى، وذكرنا مواطن القتال ومسألة طلب الفداء في الأسرى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. وفي السؤال المتكرر الملح يسألونك بالمضارع عن الأنفال لأنها زيادة، وإنما هدف القتال أن تكون كلمة الله هي العليا. فعندما تأتي الغنائم فدي مسألة زائدة، ما لكم الغنائم؟ لم يحلها الله تبارك وتعالى لأي رسول سبق النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما أحلت لهذه الأمة لما رأى بعضنا وعجزنا، وفصلنا القول في ذلك تفصيلا. من أجل هذا أقول كلام بسرعة لأنه قيل في الخطب الماضية. فإذا مسألة إرادة الدنيا ساعة القتال من أشد ما يغضب الله عز وجل، ولها أدلة كثيرة أخرى في السنة. أيضا في مسألة العلم ولها أدلة كثيرة أيضا، يقول تبارك وتعالى واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان عالما وبعدين مش ورا الشيطان، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل أي شيء؟ كمثل الكلب. انظر إلى غضب الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على غضب الله وعلى شدة غضب الله عز وجل. يعني فلما آسفونا اغضاب في منتهى الغضب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فيبقى المسألة بقى اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى في ساعة طلب العلم للدنيا. واحد يطلع فقال فإن بعدهم خلفهم ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، فأنت اللي عندك العلم ودرست ما فيه ثم تأخذ الدنيا وتقول ما يجراش حاجة، ما ربنا حيفوت لنا، ربنا كريم وطيب ويقول سيغفر لنا كما شرحنا ذلك أيضا فيما مضى كثيرا. هي مسألة عند طلب العلم هناك ترهيب شديد، لأن العلم الذي هو من السماء لا تقارن او لا تقارن به الدنيا ابدا، وهي حقيرة جدا على الله عز وجل. فكيف يطلب الناس الدنيا بهذا العلم؟ ولذلك نجد ترهيبا شديدا في مسألة طلب العلم لمباهاة العلماء او لممارات السفهاء، تجد نصوصا عجيبة، او لتبتغي به عرضا من عرض الدنيا. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رقم 6152 من صحيح الجامع، يقول: من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه، الصيت والشهرة، العالم عالم عصره، الجاه والرئاسة، العلو في الارض، هذه آفة العلماء، آفة الشيوخ، الجاه والرئاسة، زهاد طلاب علم متعددون ايضا يفعلون اكثر الدين ويعلمون الناس، ومع ذلك جاءهم الشيطان من مدخل قاتل الا وهو صيت الشهرة والسمعة والجاه والرئاسة، العلو، هو عالم عصره، هو السواد الاعظم. يبقى المسألة تحولت الى دنيا، الى اراد الدنيا، وهم لا يشعرون، وهذا من مكر الله بهم، لان الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى، فان لله وانا اليه راجعون. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه، ادخله الله جهنم. وفي الحديث الذي يليه في صحيح الجامع: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا، مع انه العلم علم الوحي يعني القرآن والسنة، لا يتعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا. وظيفة عالية، اي وظيفة في حكومات الظالمين، اي وظيفة عالية، اي شيء، وهو يبيع دينه بثمن بخس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويطلب العلم في سبيل ذلك عشان يعجب الظلمة، لأنه يستطيع أن يبرر وأن يستحل الحرام وأن يقنع الناس بذلك. أي أناس؟ الناس اللي هم ضلالية أصلا، وسنرى ذلك إن شاء الله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذه الأحاديث وغيرها ترهيب شديد من اي شيء؟ من طلب الدنيا بعلم الوحي. يعني يتعلم علم الوحي ليطلب به الدنيا. وهو ده بقى الناس الاثر العظيم الذي ذكرناه في هذه الدروس ايضا، والذي هو مشهور عن الامام علي رضي الله عنه لما قال: ان هذه القلوب اوعية فخيرها اوعاها الخير، الى ان قال: انها هنا علما لو وجدت له حملة بل لقيت لقنا. اهو ده يستعمل آلة الدين للدنيا، وشرحنا ذلك تفصيل. فهذه النوع ده من الناس من اخطر ما يكون، هذا يتسبب في اشتداد غضب الله. يبقى ساعة القتال اوعى ان تريد الدنيا، انت تريد وجه الله عز وجل، مش عايز تريد مغانم ولا انت في القتال تريد ان تلقى الله وان تقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وان تتنافس في ذلك، هذا هو المطلوب. انما تتجه الى جيفة، الى سخلة ميتة، الى جدي او معزة ميتة منتنة، لا لا لا لا. اذا عندئذ يشتد غضب الله عليك والعياذ بالله تعالى. وكذلك في مسألة العلم كما رأينا، وايضا في مسألة المال، وفيها نصوص، وهذا حديث يجمع الاصناف الثلاثة. اول من تسعر او تسعر بهم النار ثلاثة، والحديث مشهور يغنينا عن ذكره الان. واحد من العلماء طلبه ليقال انه العالم وانه بعد ان يذكره الله تبارك وتعالى بنعمه، وبعد ان يعرف نعم الله يقول: عملت فيها ايه؟ يقول: فماذا فعلت بها؟ اين هو الشكر لهذه النعمة وما الى ذلك. وبعدين يجر على وجهه الى النار، لانه يقول له: فعلت كذا وكذا وكذا وقاتلت حتى استشهدت. لا، لم تقاتلش ليقال، فقط قيل ويؤمر به فيجر على وجهه الى النار. كذلك طالب العلم، ربنا سبحانه وتعالى علمه العلم واتاه القران، ومع ذلك لماذا؟ ليقال فقط خير فيجر على وجهه الى النار. اول ثلاثه تسعر بهم النار، لماذا؟ هذا يعلمنا وينبئنا باشتداد غضب الله على الذين يخلطون الدنيا بالاخره. ساعه الجد في طلب العلم وتعليم الناس، باصص الفلوس وباصص الدنيا، يبقى هتضعف، لن تستطيع ان تعلم الناس شيء، ولن يقبل الناس منك شيء، ولم يهتدوا اذا ابدا على يديك الا ان يشاء الله عز وجل شيئا. في ساعة العلم كلا، وايضا في ساعة المال. رجل اتاه الله مالا كثيرا انما استعمله في اي شيء؟ في الرياء، فيكذب ويقول: انا استعملته في كذا وكذا او وجه الخير، كذبت. وإن يفعل ذلك ليقى فقد فيه ثم يؤمر فيجر على وجهه إلى النار. حديث مشهور وهذا معناه ولا أذكره متنه الآن هو طويل. أول ثلاثة تسعر أو تسعر بهم النار. يبقى هذه القاعدة لا علينا أن ننساها أبدا بل يجب أن نحفظها جيدا، ألا وهي اشتداد غضب الله. هو بوجه عام الله تبارك وتعالى يغضب على من يريد الدنيا، فهذا هو المرض والداء العضال. لكن أن تريد الدنيا ساعة القتال، أن تريد الدنيا ساعة العلم والتعلم بعلم الوحي العظيم، أن تريد الدنيا بنعمة الله تبارك وتعالى بالمال، طب وكذلك الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم ينصرف إلى قوم فيحرق عليهم بيوتهم، لماذا لم يشهدوا معهم الصلاة الجماعة؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام أن أحدهم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو فيها دنيا شوية فتة شوية أي حاجة أي مهلبية أي أكل يوم يجي عشان الجدي الميت والمعدة المنتنة والرمة والجيفة يجي يصلي يشهد العشاء مع الجماعة. ومين مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما بغير الدنيا لا يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أوله والذي نفس 7072 بر صحيح الجامع والذي نفس بيدي لقد هممت أن آمر بحطر فيحطر، هو أولا حديث مشهور نعم. ثم آمر بالصلاة ثم آمر فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف يا رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين إلى شهد العشاء. يعني اذا المسألة ارادة دنيا عند اي شيء، عند الصلوات المكتوبات، يبقى عند القتال، عند طلب العلم، عند المال ونعمة المال والتصرف في نعمة المال، او عند الصلاة مكتوبة في مواطن الجد مواطن العظمة يشتد غضب الله على من يريد الحياة الدنيا خصوصا في هذه المواطن. كثير من الناس يقول انا بعيد عن فتنة المال، مثلا انه فقير، هو بعيد عن فتنة المال لانه فقير. اخر ما ذكرناه في الدرس الماضي كان هذه النقطة، ان كثير من الناس يظنون انهم مبرؤون من العذاب يوم القيامة وانهم مبعدون عن العذاب. لماذا؟ لان ليس عندهم من المال ما يغترون به او ما يحاسبون عليه او ما الى ذلك. بعضهم هكذا فعلا، ويدخل الجنة من المؤمنين طبعا كان موحدا ومات على التوحيد، يدخل الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام او بخمسة وعشرين الف سنة، فيبقى بيدخل قبل الاغنياء بنصف يوم قبل الاغنياء لو كان مؤمنا موحدا ولو كان صادقا. اما اكثر الناس، وهذا هو الذي يفزعني واركز عليه واخر معنى ذكرته في الخطبة الماضية كان هذا المعنى، خشيت ان لا يحضر من حضر معنا الدرس المقبل ان يحضر درس اليوم، لان المسألة مجرد تمنيات. انتم ترون الفتن الان رهيبة، ترون الاغنياء واللصوص تكاثروا، امتلكوا الطائرات الخاصة والشبح وامتلكوا مش عارف العزب والاطيان والعقارات والاحياء الكاملة وامتلكوا شواطئ البحار ويريدون امتلاك شواطئ المحيطات على علوا كبيرا في السلطان وفي المال. يوم الانسان ومظاهره واعراضه تغري الناس، تغري الفقراء، رائحة الكباب رائحة كذا كذا تغري الفقير وتغري ابنائه، فيتمنى ان لو كان مكانه. لماذا؟ لاي شيء، ليستمتع. يعني برغم انه يعلم انه اتى بالمال من الحرام وانه من كبار اللصوص وانه يستعمل سلطانه بالتليفون يدخل ده التخشيبة وطلع ده من التخشيبة كما يشاء، فيرى علوه وطغيانه وتلذذه فيتمنى ان يكون مكانه، مع انه يعلم جمع المال من الحرام وينفقه في الحرام. عندئذ فهما في الوزر سواء، وهذا هو الذي اخاف منه خوفا شديدا عليكم، لان الفتن موجودة، ساكن جنبك وعنده ايه وانت ما عندكش، فتتمنى ان تكون مثله وهو حرامي ولص وانت تعلم، اتمنى ان تكون لصا وانت تصلي وانت ما خدتش شيء. وهذا هو المنحوس، المنحوس لانه لا شاف شبح ولا شاف طيارة ولا شاف سلطة، وفي الدنيا منكوب وفي الاخرة منكوب، فهما في الوزر سواء. ولذلك اردت الان ان اقرأ عليكم حديث ابي كبشة الانماري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه، قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليه إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فقال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه، واحد معه فلوس وغني في نفس الوقت علم عالم، يعني عالم له العلم الوحي القرآن والسنة وفاهم وعنده أموال كثيرة، فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمة ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يعني ده الذي طلب العلم وعرف الخطر، انه يتمنى نبقى زي فلان الحرام اللص الكبير اللي سرق اموال الناس وعلى في الارض علوا وارسل فيها، مجرد المظاهر بقى لزوم الفتنة وتمنى ان يكون مثله، هذا فعل الجاهل. اما الذي طلب العلم ويعلم هذا الحديث على الاقل فهو يحاول ان يصدق النية، واشد شيء تعالجه هو نيتك، اخطر شيء هو نيته. كان الرجل من السلف الصالح يطلب للقتال يقول له دعني برهة حتى احضر نيتي، فلا ينبعث خوفا من ان يقال انه لم يذهب الى الجهاد، او انبعث لمجرد ان لا قال له فخايف منه او مكسوف منه، استنى بقى ما عشان اطلع لله بس. اصعب شيء واشد شيء مسألة النية، حتى في انفاق الاموال احيانا يطلب منك المال امام الناس فتدفعه رياء، لا تتسرع في الدفع حتى تعد نيتك، مسألة ان شاء الله سنتعرض لها. فهذا الرجل الذي اعطاه الله تبارك وتعالى عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته واجرهما سواء. سبحان الله العظيم، يعني كأنه اوتي مالا مثل العالم الغني، مثل العالم الذي اوتي الاموال. فهذا العالم الذي لم يؤت المال يتمنى ان يكون مثل العالم الذي اوتي الاموال ويسلطها على هلكتها في الحق، فله اجره تماما بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهما في فاجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، اعوذ بالله اعوذ بالله، كل جعذري جواب اهدى جاهل مفيش علم وعنده فلوس وماشيه معاه، لو الناس يقول لك ماشيه معاك يا عم يحسدوه وهو رايح في اسفل دركات النار، انت بتحسد مين؟ انظر الى منزلته. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يبتغي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم الله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. وهكذا حال اللصوص الآن والأكابر، ليس عندهم من العلم ما يتقون به ربهم وما يصلون به أرحامهم، حتى أن وصلوا أرحامهم في المسائل الدنيوية ولإرادة الدنيا أيضا، فهم لأنهم وهم جهلاء، فهؤلاء بأخبث المنازل. هل تتمنى أن تكون من أمثال هؤلاء؟ فإذا أنتم فلوس لسواء بأقبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، المنحوس لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، زي الجاهل اللي عنده فلوس، فهو بنيته فوزرهما سواء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا المعنى هو الذي ذكرته وأحذركم منه، أن تتمنى أن تكون مثل فلان وفلان وفلان من الذين علوا في الأرض، ومن الذين يطلبون الدنيا، كل واحد عايز يعلو أكبر من الثاني وله أوامر وتطاع، وما ينفذ ما يريد يراه ويجده ويحققه وعنده القدرة، حرام حلال هذا لا يعنيه وهذا لا يهمه. أنت تتمنى أن تكون هذا؟ لا يفعل ذلك إلا الجاهل. أنت من الإخوة ومن الملتزمين ومن الذين يحضرون مثل هذه الدروس، فكيف يستساغ منك بعد ذلك أن تتمنى أن تكون مثل فلان في الحرام الكبير اللي عمال يسرق أموال المسلمين وما إلى ذلك؟ تتمنى أن تكون إيه بأي شيء؟ بل تمنى أن تكون مثل العالم الغني اللي هو بأفضل المنازل. إنما أنت والمصيبة أنك ستجد يوم القيامة أنت تمنيت أن تكون عندك السيارة الشبح، لماذا؟ لتصطاد بها البنات الغانيات أو الفنانات أو الزانيات أو الفاسقات الكاسيات العاريات وما إلى ذلك، فأنت تريد بالشبح أنك تصطاد وتعكس وتعلو وتفسد في الأرض. طيب من عكس شبح ولا عفيف حتى يركبوا البعيد، انه يعمل ايه؟ يقول لك انا بس عايز اهو التزيف بالضبط. يوم القيامه تلاقي في الحساب كده الشبح عملت ايه وسط، انا معاك شبح ايه؟ ايوه انت فوزرهما سواء. فاكثر الناس هكذا، مساله العجز، العجز بس، عجزك لا يحميك من الوزر ولا يعصمك من الوزر، لابد من الاراده. فالذين يريد كثير من الناس يريدون الدنيا بيظهر امتى ويبان عليه الامان بقى كما يقال؟ ساعة المواطن يبان، يوم الدنيا تتلألأ وتظهر بهرجها عندئذ والزينة، وعنده يطلب الدنيا بيكشف، فإن لله وإنا إليه راجعون. هذا العبد بأخبث المنازل، فأحذركم إخوة الأعزاء من هذه المنزل. وإنما أرجو منكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هو مشهور أيضا يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث الثاني: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث الثالث أصرح في موضوعنا هو: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يريدني ربنا علمني القرآن وعلمني السنة وعلمت الناس واشتغل بقى وأقيم الليل وأذهب لأعلم الناس وأشتغل زي العالم المحترم ده. هو ده بقى أجرهما إيه؟ سواء. هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسد مثل هذا، أمرنا بهذا الحسد من باب التنافس، وبذلك فليتنافس المتنافسون. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيه مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة ده أن تتمنى أن تكون عندك كذا وكذا من الأموال ومن السلطان وما عندك من علم، إذا هذا بأخبث المنازل. وابتليت بالنحس في الدنيا فلم ترزق شيئا، تفاجأ أنك تحاسب على أنك رزقت هذا واستعملته في الشر. لماذا؟ بالنية. لأنه لو وجدت القدرة لفعلت أكثر وأكثر وأكثر من ذلك بكثير. فبرضو في بعض الرحمة أن الله تبارك وتعالى لم يستجب لك، أما حاسبني في الآخرة وحدك، لأنك لو أعطاك فعلا مثل هذا الغني ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الأرض، كان البغي أكثر وأكثر وأكثر من هذا. فأنا أحذر نفسي وإياكم من تمني المال وإرادة العلو في الأرض عندما تفتن وترى الذين علوا في الأرض وبغوا وطغوا طغيانا كبيرا وسرقوا أموال الناس، وصار الواحد منهم تجد في صفائح زبالته أو في فضلاته أو في قمامته تجد فيها أنواع من اللحوم المشوية وأنواع وكميات من الحلوى، وتجد فيها اللي بيرميه بس كده يمكن يأكل أسرة يوم يومين أو ثلاثة. فإن لله وإن إليه راجعون. لما يرزقه الله هذا الرزق؟ لقد ذكرنا مدى حقارة الدنيا عند الله ومدى تفاهة الدنيا عند الله. إنها حقيرة تافهة لا تعني شيئا عند الله عز وجل، ساخلة ميتة. وضربنا الأمثال لذلك وذكرنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث الدالة على حقارة الدنيا وعلى تفاهتها وعلى اشتداد غضب الله على من يريد هذه الحقيرة التافهة. وذكرنا سنن الله عز وجل: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآيات وكذلك من سورة الإسراء وكذلك من سورة الشورى ومن سورة آل عمران ذكرنا كل ذلك والحمد لله. يبقى الدنيا تافهة حقيرة. لو كانت تعليل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما كانش ساء الكافر شربة مية. لماذا؟ لأنها لا تعدل شيئا عند الله عز وجل. فأنت وضعها في الميزان وتعب نفسك وشغلت دوامة الدنيا، الترف. دخلنا بقى في الترف، وهو الموضوع الخطر، كل الخطر في الترف. الترف هذا هو الذي ينبغي أن نحذر أنفسنا وإياكم من الترف. فما هو الترف؟ أولا إخوة الأعزاء، تعرضنا للترف في الجمعة الماضية في درس الماضي، وذكرنا سياقا من سورة سبأ، وذكرنا أيضا على وجه السرعة آية سورة هود وغير ذلك من الآيات، لكن كان على وجه السرعة. ثم رأيت أن أفصل فيها القول تفصيلا حتى نتعرى أمام أنفسنا، تتعرى التصرفات يعني، لكي يعلم أو لكي ينظر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، كل واحد يشوف وراح فين. بس حنذكر السياقات اللي فيها الترف في كتاب الله خلاص تتضح الأمور. هو ده إسقاط الآيات وتنزيل الآيات في مواضعها في الواقع الذي نعيشه، واقع رهيب، فتن رهيبة، وهذا شيء مخزي والله. بس هنعمل ايه؟ هو ده اللي حصل مخزي، ان يبقى المسلمون يتعرضون للإبادة وللتخطيط البشع الذي يعمل من قديم ودبر بليل هذا التخطيط، وأصبح على عينك تاجر الآن من كل اليهودية والصهيونية والنصرانية الصليبية، الكل تكاتف على إبادة المسلمين، ومن بينهم أو من بين ذلك مصر. حاصروها من شرق اسرائيل، ومن ليبيا محاصر، ومن الجنوب السودان، والسودان خلاص على عينك كتاجر وضعت على قمة الارهاب، والشغل شغال. ناويين بكلينتون ده يخلصوا على المسلمين تمام، والبوسنه والهرسك وبطرس غالي كذا يستقبلوا في وزير خارجيه روسيا، وما الى ذلك نصراني زي ارثوذكسي زيه شغال. انظر الى الترحاب والموده الرهيبه التي بينه، هذا اظهر. وما تخفي صدورهم اكبر، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فانا انصرفت عن هذه الامور الان عشان اتكلم في ايه؟ في اراده الدنيا. طب ما هو ده المرض او الداء العضاه، انما في الظرف ده، في الظروف اللي حصلت، حتى اعترف الحكام والرؤساء في كل البلاد المسماه بالاسلاميه او التي كانت اسلاميه، التي كانت يوما ما تحكم بشرع الله عز وجل، اصبحوا يقولون ان هذا التشرذم وهذا العار وان هذا الاختلاف والتفرق سبب الضعف بين المسلمين وسبب الذل وسبب الاهانه والمهانه وما الى ذلك. يعني هم يعترفون معنا تمام بما يحدث. العلاج ايه؟ لا علاج الا الشريعه. الشريعه مش اي حد يطبقها، ولا علاج الا ان نفهم ان الدنيا ما لهاش قيمه عند الله، ولا علاج ان دمك ده لله، ربنا اشترى، ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وهذا هو الذي ينبغي ان نريده وان نحبه وان نتمناه، وان نتمنى على الله ان يرزقنا الشهاده في نهايه حياتنا. هذا هو الواجب علينا. مساله الدماء، ايوه ده اهلا وسهلا ومرحبا، ده احنا بنلاقيش لاقين الدماء، مش عارفين نطلع الدماء في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما ياتي اليوم تمام ونعد له العده، انما الامور ماشيه في اتجاه عكس تمام بسنن الله، لان احنا نستاهل. طب والمؤمن الطيب ما تظلمش ولا حاجه، ويبعث كلهم بنيته، وذكرنا ذلك تفصيلا في السنن. الآن أتعرض لأشد ما يمكن فيما يتعلق بإرادة الدنيا، ألا وهو الترف. الترف، مادة الترف يعني أقرب ما يمكن منها التنعم، خلاص يعني سهلة بقى كده. أنك الترف يعني التنعم، ولذلك إياكم والتنعم، يعني إياكم والترف، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. سهلة دي، حديث لا ننساه أبدا، كما لا ننسى الحديث إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب بالأسواق، حمار بالليل، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. لا ننسى هذه الأحاديث الأم الرئيسية في موضوعنا. إياكم والتنعم، فإن عداد الله ليسوا بالمتنعمين، والحديث صحيح. ولماذا هم ليسوا متنعمين؟ هو ده مسألة التنعم والترف. فلما نقول الترف، التنعم إيه؟ التنعم كلمة واسعة جدا، بحثتها في اللغة فوجدتها تتضمن كل معاني التنعم الى ان يقود الانسان الى النار. من البداية، بداية التوسع في الملذات، وبداية التوسع في الشهوات، ده البداية، وبعدين عدم الشكر، مراحل سنتعرض لها ان شاء الله تفصيلا اليوم باذن الله، مراحل الى ان يكفر الانسان بالاخرة، ولا ان يكفر، لا هو في الاخرة، في الاول ايمانه ضعيف فيها الاول، ودي بتبقى السبب ايضا في مسألة الترف. وأترفته النعمة، أطغته وأبطرته، إلى أن يحاد الله عز وجل ورسوله، إلى أن يحاد الله ورسوله، وهكذا. في مادة الترف المعنى الكلمة تتضمن كل هذه المراحل، بداية بالتوسع في الملذات والمسرات، إلى أن ينتهي الإنسان إلى الكفر وتزق أنفسهم وهم كافرون، وإلى أن يكون من أئمة الكفر، وإلى أن يكون من أكبر المحادين لله ورسوله. كل ذلك بسبب الترف. بدايته إيه؟ التوسع في الحال. أنا بتكلم عن الترف بالنسبة لنا. سنذكر الآيات وفيها الترف عن الكافرين، عن النهاية، والآيات بيّنت سبب إطرافهم. إنما إحنا، طب إحنا يعني ما لزمنا إحنا؟ ما الفائدة اللي تعود علينا؟ نحن المسلمون لسنا مطرفين. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ ولذلك سنفضح أنفسنا أمام أنفسنا اليوم، لينظر كل امرئ في نفسه وفي حاله، لأننا عندنا نوع من هذا الترف، وقاد كثيرا من الإخوة إلى ترك الصلاة وإلى الارتداد عن الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ترف، توسع في الملذات والشهوات، والناس لا يشعرون. فسياق سورة سبأ شرحناه في الدرس الماضي، وفيه بيان الله عز وجل من الذين يحدون الله ورسوله. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، عرفنا المترفون بقى، وذلك المترفون الجبابرة. من المترفون؟ الذين أترفتهم النعمة. أترفتهم يعني توسع في اللذات والشهوات، وبعد ذلك لا يؤدي شكرها، لأنه يريد الكثرة والاستكثار في الدنيا، فهو لا يؤدي شكرها، خلاص أدي البطر أهو. المفروض الواحد لما يبقى عنده نعم، ملذات، أطعمة، ملابس، مساكن، تكييف، ديكورات، ملذات وجه عام، زين الناس حبوا الشهوات الى اخر الآية. المفروض الانسان يحتمل النعمة، يحمل النعمة على رأسه، ده كلام معنوي بس انا بقوله المحسوس، يحتمل النعمة. فمن لم يحتمل النعمة يعمل ايه؟ يشق النعمة دي نصين فيقع شقها هنا وشقها هنا، وينفذ هو ويضع النعمة تحت قدميه. هذا هو البطر، لان اصل مادة البطر في اللغة الشق، ومنه الطول البطر يجعل جراحات للحيوانات وما الى ذلك، ومنه البيطار. المهم سنتعرض للبطر بتصفنا بعد. فالبطر قيلة احتمال النعمة، هو مش النعمة عليه مفروض، ما هو احتمالها؟ ان يؤدي شكرها. ايه شكرها؟ وشكر النعمة من النعمة ايضا. يعني لو استعرضت مفردة النعمة في كتاب الله لوجدت ان النعمة تتضمن المعنى الاول الشهوات والملذات والصحة والعافية قدر الكون، ثم تمام النعمة دي مش في البطر ان يشق النعمة وما يشكرهاش، لا، تمامها في شكرها. كيف تشكر النعمة؟ بالشرعي، بالشرعي، بالاذن التشريعي، بالشرعي، باتباع الوحي. هي دي النعمة التانية، هذا من تمام النعمة، ويتم نعمته عليكم، لا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هو ده معنى تمام النعمة. يبقى تمام النعمة عندك صحة، عندك فلوس، عندك كذا كذا، لا لا لا، دي فتنة بس. اللي ما تمامها ان تتبع فيه الرسل، هو ده تمام النعمة. وتمامها في النهاية هو مجاورة رب العالمين عز وجل في جنات النعيم، هو ده بقى ايه نهاية النعمة. فالنعمة ثلاثة، في القدر الكوني، في التشريع، وفي الجزاء، الثلاثة دول، ما هي دي الربوبية. واعطيكم من نعمة فمن الله. يبقى النعمة الثلاث، الاول القدر الكوني، وبعدين انك تهتدي نعمة الهداية، نعمة الاسلام والايمان، وهي اعظم، لانها بدونها تكون النعمة الاولى نقمة رهيبة جدا على الانسان. وتمام ذلك في الجنة، وكفر ذلك في النار. ده استعراض سريع لكلمة النعمة. ولذلك سليمان قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. يشكر نعمة الايه؟ قدر كوني والتشريع ايضا، لان الله هداك الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يكون عبدا شكورا على هدايته لنعمة الاسلام وعلى الوحي العظيم وعلى اشتبائه واصطفائه. يبقى هي النعمة الاول مش بس صحة وفلوس وبتاع، لا، وتمامها ان تهتدي، وتمام ذلك ان تكون في الجنة. هو ده استعراض كلمة النعمة في كتاب الله عز وجل. فالطرف بيبدا بالنعمه، خلاص بالنعمه بتبدا حلال او مباح، يتوسع فيها، يتوسع في النعمه. توسع كيف يتوسع فيها؟ كيف يتوسع فيها؟ هذا هو الحال، هيؤدي في النهايه الى ما قلناه في سوره سبأ لما قالوا الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، انا بما ارسلتم به، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. لو كان الله يريد ان يعذبنا ما رزقنا مالا واولادا اكثر منكم، فنحن افضل عند الله. وذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها قل ان ربي يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربنا عندنا زلفى، الى الله زلفى. يبقى اذا هذه المعاني تعرضنا لها الدرس الماضي، وتبين لنا منها، من هذا السياق العجيب، ان المترفين هم الذين يسارعون بسرعه كبيره جدا اول ما يجي هادي او نذير او داعي يقول الحق عند الناس في اي جهة من جهة الاعلام او مستقبل. كل المترفون، كل المترفين وقفوا ضف بالمرصاد. ليه؟ لانه حينزع السجادة من تحت اقدامهم، حيمنعهم من الشهوات، او سيحد من الملذات. فهو مترف مش عايز حد يسحب منه الايه السيادة، هو مترف وسيد على الناس واضل كثير من الناس، مش عايز حد يسحب السجادة من تحت اقدامه. هيكون تابعا ويكون عبدا، هيكون تابعا للعلماء، يجلس تحت اقدام العلماء ليطلب علم السماء. يقول لك ده معقول يحصل؟ ولذلك المطرف ده اول واحد يقف ضد الحق باستمرار. لماذا؟ الا قال مطرفوها منذ البدايه ان ما ارسلتم به كافرون. شرحنا هذا السياق، وشرحنا ايضا سياق، بس كان شرحا سريعا، سياق سوره هود. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الا قليلا قليل جدا من الناس ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا. انظر كلمه اتبع، تبع يعني ايه؟ احنا فاكرين نفسنا عرب. تبع يعني ايه؟ هو التلو والقفو، وان شئت فقل واللحوق. القفو قريب جدا من اللحوق. التلو شيء ورا شيء، شيء ورا شيء، يتلوه يتلوه يتلوه، شيء ورا شيء، يتلو القرآن، يتلو آية تلو آية تلو آية، وهكذا. فالتبع ده معنى تلو والقفو، اذكروا هذه المعاني جيدا. ولذلك التبيع ولد البقرة، لانه مش وراه، يروح فيه يموت من غيرها. والتبع والتبع ظلك، لان ظلك يعني انت حتبقى ماشي في شبرا وظلك في العباسية لازم شراك، عشان كده يسموه تبع او التبع. والتبع قوائم الدابة، بقى رجلها القدامانية راحت مشي كده، ثم رجلها الخلفية تروح مش عارف حي ايه بعيد عن الدابة، هي دابة واحد، فالارجل تتتابع. اهو هذا معنى الكلمة. فلما قلت ربي سبحانه وتعالى واتبع الذين ظلموا تبع شوف فهمه موجود يجري وراه فهمه موجود يجري في هنا الجن حرام حيال ده مليون وعايز الايه ما اترفوا فيه لان المترف لا يرجع الا من تاب الله عليه ويتوب الله على من تاب يبقى اكثر الناس وده اللي كان الرسول خايف منه جدا على الامه صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن هذه الاحاديث كثيرا قال فقر تخافون قول لي بنفسي بيده لا اخشى عليكم الفقر وانما الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم ان تبسط عليهم الدنيا كما الى اخر احاديث التي ذكرناها وبيناها ومن جمله هذه الاحاديث ايضا حتى يزيغ قلب احدهم ان ازاغه الا هي يعني الدنيا اللي زاغت القلب كان كويس وصالح وعلى علم كل شيء إلا أزاغ قلبه الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا إن أكثر ما خاف عليكم من يخرج الله لكم من بركات الأرض هو إنما الطبيعي إيه العقل يقول إيه لا يأتي الخير إلا بالخير يجيش بالشر لأن النعمة تحتملها ما تشقهاش وتطلع منها وتنفد وتهرب منها لا احتمل النعمة يعني أدي شكرها هو ده المطلوب إنما اللي بيحصل لسه يقدوش الشكر والعياذ بالله نوع من البطر والأشر كما سنرى إن شاء الله في هذه التفاصيل فيما بعد فهذا هو الترف الانسان ما بيحتملش النعم لا بيشقها بيهرب منها لا يؤدي شكرها ففي سورة هود يقول واتبع الذين ظلموا لم يتبعوا الوحي انما المؤمن بقى الا آكلة الخضر لما ان كل ما انبت الربيع لما يقتل حبطا او يلم بعد ان قال لا يأتي الخير الا بالخير وان هذا المال خضرة حلوة فكها خضرة طازة مسكرة عسل الدنيا كده خضرة حلوة انما في اعين الناس وان كل ما انبت الربيع لم يقتل حبطا او يلم الا اكلة الخضر شرحنا هذا الحديث شرحا كاملا الا اكلة الخضر اللي تاكل لغايه لما الخلطتان تمتلئ يستقبل الشمس كذلك ده يستقبل الوحي انا جبت فلوس من حلال ولا لا دخل في مال الحرام طب كله حلال انفقه فين وفين الا من قال الحديث الاخر بيديه هكذا وهكذا وهكذا يمين شمال قدام والروايه الثانيه ورا كذلك دايما عملوا ايه كل المناسبات يدفع فلوس يدفع فلوس فالرسول خايف جدا على الامه من الخضرة الحلوة فالا من اخذها بحقها وضعها في حقها فنعمل معونته هو اللي هو المال فالترف انما الاكثرية ايه اول ما يخش في الترف يبدأ كالاتي هو دوت تبع شوف كلمة الاتباع واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين لو كانوا كويسين كان ربنا هداهم سبحانه وتعالى لو هم وكانوا مجرمين ما يستحقوش الهداية اتبعوا ما اترفوا فيه ازاي يبدأ بالتوسعة في الطعام يعني على سبيل الخصوص توسعة في الطعام ايه التوسعة في الطعام الاول ما عندوش غير الفول هو الفول ده شوية انما اصلا ما كانش الخبز المرقق العيش المفقع ده ما كانوش ولا مرة في حياتي عليه الصلاة والسلام ولو علم الله بذلك خيرا لأطعمه اعظم طعام في الدنيا ما هي جدي منتن ساخلة معدة ميتة منتنة ما لهاش قيمة عند الله سبحانه وتعالى فأفضل الأحوال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه ومن بعده وما خشي عليهم الفقر ولا هذه الحال أبدا وإنما خشي عليهم الغنى والمال والخضرة الحلوة ومن اللي يضمن بقى أنه ما يترف شيء فدي مصيبة لسعة الترف دي جبارة بتبدأ إزاي في حياتنا بقى في واقعنا الآن الإنسان يبدأ يلون الطعام يلون أحبهان على الشربة بيض جنب الفول وطعمية وعلى سمسم والخضروات والجرجير وجبنة والعيش بقى بألوان وحيقعد ياكل يفتري حيفترس مش هياكل فين اللقيمات يكون صلبة لا لا قيمات ايه اهو ده استقبلت عين الشمس طب انت ما قلتش خلاص يبقى اتجهت للطرف والله العظيم ده اللي حاصل عند اكثرنا اتجهت للطرف عايز ايه وبعدين انت قزحت الطعام وملحته حطيت لي توابل هنا وبهارات هنا وعملت ايه توضب وتسقع هنا وتسخن هنا مين اللي قالك انك حسيت الطعام ده وتقوم ما هو ده الشرط اذا كنت ناوي تنجح مفيش علاج ثاني هو العلاج الوحيد اللي هو ده موعظة اليوم انك تترك الطعام وانت تشتهيه في اشد شهوة بغير ذلك رايح في داهية معلش ما تزعلوش من الكلام ده هو ده اللي هيحصل عشان بس الناس تفهم مفيش فايدة هتهلك هتهلك هيقودك الى كل الشرور على الاقل تبقى منحوس والعياذ بالله تعالى باخبث المنازل انت تتمنى يكون عندك ذي وما عندكش زيه هتاخذ وزرهم ومع ذلك انت منحوس في الدنيا فان لله وانا اليه راجعون لماذا بدايتها شوف الطعام هتقول الطفول حرام ولا الطعميه حرام لا لا حرام ده بقول لك التوسع بس شوف التوسع بيبدا ازاي تحبيشه هنا وهنا واملا السفره كده ما كفايه يا اخي لقمه لقمتين ثلاثة اربعة ربع رغيف وقم جوعانا انما لازم تملى تملى ليه انت نوعت بقى الطعام شهي يبقى انت خربت بيتك بايدك ازاي أو الماء الطعام صار شهية وكلفته في سبيل ذلك فملأت البطن والعياذ بالله تعالى. يكون السبب النتيجة ايه؟ تريد مالا ويبقى الطعام واللذة ثبتت عندك، يكون من الصعب ان تفارقها. اقول لك اشيل ايدك يا حوت، لا اشيل ايدك، اشيل ايدك ازاي؟ انا جعان وقال كرغفين وجعان، انا الطعام حلو خضرة الحلوة وعمال يشكل ويضغ ويحبش ليه؟ ما اي حاجة تكفي، لقمة بايتة بشوية حبتين فول كفاك، اي شيء يكفي، لقمة حاجة تكفي، اللي عاوز الجنة اللي عاوز ينجح، لما احنا ساقطين وفاشلين بالمرض ارادة الدنيا. يشوف بدأت ازاي؟ هتقول لي حرام، اقول لك حرام انك ان تفتحه تلج وتيرد، هذا بتفصيل باذن الله. انما انت البداية بقول لك عايز تحبش، خلاص بقيت بطني وعايز تملى ما معكش فلوس هتسرق، هتصلي ازاي جماعة؟ ده انت شغال في الدوامة بقى، لا والظهر بقى اللحمة والبليل والعشاء ايه والفواكه ايه، ووراها لا يرقد والعيال خدوا على كده كما اخذ، بدأت منك توسعت انت في الماء، فتحت على نفسك الباب فتعودت عليه فتريد ثباته بفتنة لا تحرم المال، لا تستطيع ان تحرم نفسك فتفعل وتحصل المال من حرام من حلال، هذا لا يعنيك. شوف وقعت في فتنة ازاي، ثم استنفدت واستهلكت حياتك، مش بيتك، بيتك فيه وخرب بيت ايه ده، انت ضيعت حياتك نفسها. كيف؟ الوقت، فالوقت هو الحياة. بقيت في دوامة بقى ولك مش لاقي وقت، هعمل ايه؟ وانت بتعمل ايه يعني؟ وانت بتعمل ايه افضل اللي مش لاقي وقت عشان نحصل اللقمة؟ اللقمة ده اللقمة اي عمل يكفي اللقمة، انما انت عايز الزقمة، انت مش انت عملت شكل وتحبش وانواع الطعام وتملى، بيبدأ كده خطوات كده وشغال، والحاجة الساعة والحاجة السخنة والحلو ايه النهاردة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خراب خراب. الوقت كله هيبقى للدنيا، خلاص هجيب وقت منين بقى للاخره؟ للدنيا. والصلوات دقائق ثواني، وفي محل العمل ويسهر بالليل، ولكن السهران بشتغل حاجه مصلي الفجر ازاي؟ انا بتكلم عن المصلين، يعني شوف معناها هتكلم موضوع المصلين، ويبدا كده واحده واحده، وكل ما يتوسع بفتنه الله يتوسع في التلذذ، يبحث لك لا لا لا لا ده انت ما شفتش بقى الكباب اللي عند فلان، ده انت ما شفتش بقى البيتزا، العيل الصغير يروح يشتري بيتزا ب 8 جنيه، ابوه يدي لك حاجه ايه الواد عايز هزعله؟ انت هو في النار الا ان شاء الله رحمة، وده قليل جدا اللي بينجو من الطرف. فتنة رهيبة مولعة، فتنة الطرف دي، ونحن فقراء وفي بنك، لا لا لا، قارن بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وبحياة الاصحاب، هذا هو الحق المبين، وقارن بحياة التابعين وتابع التابعين. انا بقولكش ده حرام، بس بقولكش التوسع بيقود الى ايه؟ اما العالم حتى ان توسع مرة فهو يعلم حدود نفسه. ابن عمر ترك الشبع طول حياته مخافة الاشر، ولا تجد علاجا كأعظم علاج للأشر إلا دوام الجوع. إيه الجوع يعني؟ تموت يعني؟ لا، من قال لك هذا؟ والله أخي ما بنصح الأطباء، دي تدي كم سعر، دي تدي كم سعر، دي فيتامينات قد إيه؟ هتلاقي القيمات كده بسيطة كده، لا تكلفه مالا، فتجد وقتا لطلب علم الوحي لطلب الجنة، تجد وقتا. وبعدين إيه؟ السكر بيجي منين؟ والنقرس بيجي منين؟ أمراض الجسد بتيجي منين؟ مش من المعدة، من الداء، عشان تملى أمراض الملء دي، هي دي اللي مضيعة الناس. مالا ليه؟ الطعام حلو وعمال يحبش وينوع ويكتر، امور كلها متداخله. بص دخل في الدوامه ودوامه الامراض الدنيويه، وعايز فلوس العلاج، وارتفعت قوائم العلاج، لسه في العلاج والتحليلات وما الى ذلك، كل اللي عنده مرض كان يعالج بقرش زمان بيعالج النهارده بألف، ما هو عايز شغال، هو ده نتيجه للطرف اللي بياكل اي حاجه، اي حاجه بتكفيه، لا امراض بدن ولا امراض قلب. وبعدين يصاب بالكسل في القلب، كان القلب في غمره، يعني فعلا مش بس البدن وامراض البدن، وانتم ادرى بهذا، وانتم شايفين طبعا الناس اللي عندهم بطنه بيعملوا ايه، لا، امراض القلوب والعياذ بالله تعالى، بل قلوبهم في غمره من هذا، هو ده اللي هيستبين لنا ان شاء الله في سوره المؤمنون، برضه في ذكر المطرفين، جاء ذكر المطرفين فيها مرتين، في السياق الاول في السياق الثاني، بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. غمره يعني ايه؟ تغرق في الشهوه والتلذذ، شغال على وزنه عايز يبلع. انا بتكلم عن الطعام كمثال، شوف يقود الناس ليه؟ ضيع وقتك، ضيع حياتك، وطول وقت ما فيهوش بركه، مفيهوش بركه، مثل اللي عجبته لنفسك، توسعت بالطعام وتلذذت بالطعام واشتغلت وعايز بقى الدوام، والاولاد يقلدونك وكله عايز الطعام، كل والمصانع شغاله والفتن شغاله بتبرق والدنيا بتتلألأ، هتجيب منين؟ خش بقى في الدوامه دي، فهو ده الاطراف، هذا هو الترف. وذلك قال اترفته النعمة، ابطرته النعمة، اطغته النعمة، هذا هو الذي يحدث عند اكثر ذلك. اي سبب؟ ارادة الدنيا اللي ناتج عن ايه؟ عن حب الدنيا. حب الدنيا ناتج عن ايه؟ عن قلة حب الله في القلوب. وذلك في سورة الانسان لما قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل ان هؤلاء يحبون العاجلة. هو ده مستعجل عايز يستمتع النهاردة. يحبون العاجلة ويذرون وراءهم وجعلت كل وقته للعاجلة. عشان ينظم الاكل والملبس والمنظرة والعلو في الارض. انما الدين ما فيه ثواني. لو عنده اجازة حتى ايه يقول لك طب اسمع شوية بس. وبيسمع لا يلتزم ويتبع. لا لا لا لا لا. واتبع الذين ظلموا ما اتربوا فيه وكانوا مجرمين. ففي صورة الانسان ان هؤلاء يحبون العاجلة. الكلام ده جه بعد ايه؟ بعد ان قال الله تبارك وتعالى لرسوله واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هو ده الترياق. هو ده اللي بيعصم الانسان من وقوع في حب الدنيا. اللي بيعصمه من ارادة الدنيا. اللي بيعصمه من النار في النهاية. ومن الترف حب الله. كيف حب الله؟ الذكر الكثير لله. قيام الليل وهكذا. علاج شافي في القرآن والحمد لله رب العالمين. يبقى في سورة هود واتبع لنا غاو ما اتركوا فيه. ماشيين وراء. وكانوا مجرمين. هذا هو الذي يحدث من اكثرنا الان. عمال كما رويت الطعام مثلا. وكيف اهلك الانسان بدنه بالامراض. لانه تلذذ فملأ البطن وكيف اهلك الانسان نفسه بعدم الوقت للدين. وكيف ترك الصلوات في الجماعات. ثم كيف ترك الصلوات اياما وجمعات وما الى ذلك. ثم ارتد كثير جدا من الناس وما زال يقول امة محمد بخير. يبقى اختلى بالنبي. لان الارجاء قتل. انا مصدق يا جدع النبي على رسول الله مصدق ان في قيامة في اخرة في جنة وفي نار. بقى انت تصدق ان في نار وهذا حالك. ما هو ده الارجاء بقى. وواحد يقول لك ايه اشققت عن قلبه. والله الحديث صحيح يا اخي. بس موضوعه في ايه ليه ولك. موضوعه ساعة قتال وكافر يقاتل مسلما. وفجأة قال الكافر اشهد ونطق الشهادتين. ما الذي تطلبه من العمل الظاهر اللي هو المتلازم مع الباطن مع اللي في القلب. بس مش هوطن فيها موالا كعقيدة اهل السنة والجماعة. التلازم المطلق ده الخوارج الكفراتية التكفير. ان منع التلازم ده الارجاء. في العدم مع التلازم بنقض نفسه طبعا. يقولك اشققت عن قلبه. ايه شققت عن قلبي؟ هو ده الرجل ده في ساعة القتال. ما الذي تطلبه منه ظهر تقول له صلي وليه تعرف صلاة تقول له صوم زكي وفين ده سعد السيف مرفوع. الظاهر فقط الذي يطلع منه الان هو الشهادتين. بعد كده في عمل الظاهر الصلاة اما صلاش هنقتله انت مستعجل ليه وهكذا. يبقى المسألة شغفت عن قلب انما الناس فتن وامراض. واحنا تعجزنا عن الارجاء طبعا او متداخلة مع الدنيا. لانه يريد الدنيا ويبرر لنفسه. عما يأكل ويتوسع وتوسع وعمال يسيب الدين يسيب الدين ويقضي الوقت كله في الدنيا في الدنيا دوامة. ولك يا احنا كويسين يا اخي لا لا احنا اهل الله احنا بنصلي. وكون بيصلي في ثواني سستة قبل ما يرفع من رجوع يكون سجد. هذا يرفع كده صوره يكون رجل في التنة زي السستة كأنه اوتوماتيكي كده شغال اوتوماتيكي شغال. لك بصلي انا اسمه حبيب حاس كويسين. الارجاع مع ارادة الدنيا تخرب بيت الامة. ما يعني الامة ما هذا الواقع المزر المهين سببه ايه. هذا هو الحال. نحن امة مترفة ولم تقوم للامة قائمة الا ان تترك الترف هذا وان تعيد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والاصحاب والعمالقة. هذا هو المطلوب. يبقى سورة هود بينت اتبع مسألة الاتباع. الاكل تنوع شوي اتبعته بقى طعمه حلو زودت زيادة البيت متملت فبزود الملذات والمصالح عشان الفتن شغال زود عايز فلوس عايز وقت عايز القلب ضاع والبدن ضاع والانسان ضاع والوقت ضاع. الثلاثة دول كفايه هو الاضاعات دي. واحد ضاع بدنه وضاع قلبه وضاع وقته فما الذي تلقى له اذا. يبقى عايش كالحمار بقى جيفة بليل حمار ان الله يبغض كل جعذرين جواد حمار تنو سخام بالنهار سخام بالاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار ماهر بأمر دنياه جاهل بأمر أخرى. شيء مفزع مسألة إرادة الحياة الدنيا ومسألة الترف واتبع الذين ظلموا ما أترو فيه وكانوا مجرمين. انظر إلى سورة الإسراء. وإذا أردنا أن نهلك قرية الله أراد أن نهلك قرية نعم. يبقى لازم فيه بقى حاجة اسمها سنة الاستحقاق. شرحنا ذلك في السنة. إيه سنة الاستحقاق؟ الفساد يزداد شوي. ما هي اصلا فاسقة وفاسدة. لا لا بس ده السنة الربانية لسه ما جاش الايه تدمير. تدمير الجزاز يرفع نسبة الفساد شوية. كيف يرفع؟ امرنا مترفيها. لان المترفين اللي مفيش عند حد. الطرف عايز ياكل ومهما حدث. عاوز يلبس لسه الملابس طبعا جاء ان شاء الله والوظائف بقى وفتن الدنيا. انا بس ذكرته ايه مثال وحالا الا وهو في الطعام في المطعم والعياذ بالله تعالى. فيشوف بقى المسألة اتباع الذين ظلموا واتبع الذين ظلموا ما اتركوا فيه وكانوا مجرمين. هذا هو السياق. ننتقل منه الى سياق سورة الواقع. وانا سورة الاسراء ايضا امرنا مترفيها القراءة الثانية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لان المترفين قادة هم سادة على الناس والضعفاء تبعا لهؤلاء الناس مش وراهم. ليه؟ لان مطرف يقول امشي معايا هنغنغك، امشي معايا هتاخد وظيفة، امشي معايا هتاكل كذا، هتلبس كذا، تاخد مسكن كذا، وتاخد فيلا على الشاطئ كذا. اهي المسألة كذا توسع في الملذات والملذات والملذات لما يدخل البيت ودنيا وآخرة ومش دليل. هو يرف من الله؟ هو يرف فين؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فهنا في سورة الاسراء يعني ربنا يريد ان يقول لك قرية، نعم يسلط على امين مترفين. ايه المطرف؟ حوت ما بيقفش عند حد. الاسلام ايه بتاع ايه اللي هيقف ضد الشهوات والملذات؟ يقول لك لا مش عايز الاسلام ده. وهذا هو الذي يحدث والله العظيم من المسلمين، من كثير جدا من المسلمين. تاتي الى رجل فتعظه تقول له عيب، اتق الله اتق الله يا اخي، ما فيش ورا الطرف ده. يقول لك ايه ده، انتوا اللي متزمتين، انت اللي راجعي، انت اللي ارهابي، انت اللي كذا، انت اللي كذا. لماذا؟ لانه لا يريد شيئا ينغص عليه حياته، لا هو يريد الحياة الدنيا. ثم يبرر لنفسه كما ذكرنا في الدرس الماضي، ثم يبرر لنفسه ونفسه الى ان يصل بالحاجة. يقول لك الجماعة السنية دول حيحرموا علينا حتى المية. شو بقى كلمة قليلة من الكفر ايه، واحد تاني يكفر صراحة يقول لك احنا لو مشينا ولا قال الله وقال الرسول لا حناكل ولا حنشرب. أليس هذا كفرا؟ أهو هذا يحدث من الناس، هذا يحدث من الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تريدون أصلا أكثر خراب المستعجل اللي جاي المسلمين نتيجة لإرادة الدنيا؟ أصل توسع في الملذات. أنا ذكرت مثال الطعام بس، النتيجة إيه؟ المفروض أنت تعرف إن ما النتيجة. انظر مثلا إلى مسلكه في تربية الأولاد، في تربية الأولاد. تلك المرأة التي تأتي بولدها في المواصلات من مش عارف الهرم الى مصر الجديدة، وقع حقيقي، لتعطي ابنه درس عند درس مدرس الثاني، وتقف في الشارع في الطرقات تنتظر ولدها ويأخذ الدرس، وتقول لك ده جهاد وجاي منين كذا، وابنها لا يصلي. شوف طلبت او دفعت اي شيء في الدنيا، كل حاجة تدفع كل شيء من اجل الدنيا. فانا لله وانا اليه راجعون. والدروس بايه؟ بعشرات الجنيهات. اما القرآن وتعلم الدين لا، ولا كنت ادفع ليه الاسلام ببلاش، اخده بفلوس ليه؟ مش عايز اسلام اصلا. هذا حال اكثر الناس الان، مش عايزين اسلام، انما عاوزين ايه؟ يستمتعون بالدنيا، الترف، المطرفون، وبعدين يبقى مع ذلك ان هو عند ربنا كريم، ولئن رددت الى ربي لاجدن عند خير من ذلك منقلبا، ولئن لي عنده الحسنى. يعني يريد هذا، يريد ان يبرر لنفسه انه هو احسن، هو كويس، وانه شيء تمام، والارجاء يشتغل مع ارض الدنيا والعمليه تشتغل. هذا هو حال الناس الان، هذا هو حال الناس. امرأة مرتبها او دخلها يعني 700 جنيه في الشهر، ثم هي تعطي درسا لولدها بألف جنيه في الشهر، ثم تطلب الزكاة من اقاربها. لقد وصل الحال بنا الى هذا الحد. انظروا الى ارادة الدنيا، بيدفعوا ادي عشان الدنيا. هذا الغبي، هذا المجرم، هذا الفاسق الذي يترك بناته يتبرجن، ثم ان جئنا لننصحه يقول اصلا لما تقتنع مش عايز افرض عليها. طب لو جاءت هذه البنت وقالت له مش رايح المدرسة، هبطل التعليم ده، هيعمل ايه؟ سيستغل كل ما اوتي من الترغيب والترهيب، وحيجمع عليها العيلة والوعاظ وبتاع، يا خرب بيته بتاع، عشان ثبت المدرسة او الجامعة اللي يمكن توديها النار هي وهو من اوسع الابواب. انما الدين لو لك ما تقتنع، مش معنى الدين ما تقتنع. طب هي كذلك مش عايز تروح مدرسة، ما توديهاش بقى لما تقتنع. ده كانت مسألة اقتناع. ده دليل على ايه؟ هذا عرض للمرض. ما هو المرض؟ ارادة الدنيا. فهؤلاء يصلون ويزكون ومع ذلك يريدون الدنيا. عند الصلاة والزكاة والعلم يريدون الدنيا ولا يقبلون علما يعارض شهوة لهم او لذة لهم. هذا هو حال المسلمين الان، ومع ذلك ان جئنا لنعظهم يقول لك انتم جماعة متزمتين، انتم ارهابين، انتم كفرطية، انتم كذا، ولكن لا يحبون الناصحين. فانا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، مسألة الترف هذه والاطراف التي نعيشها، ذكرت اليوم الطعام. ما هو العلاج؟ الغداء النهارده، الغداء النهارده، لا هتغدى اذا كان عندك غداء. لابد ان تقوم وانت تشتهي الطعام، لقيمات. هتقول له بطل الصوصب هو ده العلاج. ان كنت عايز تنفد برب جلدك من النار هو ده العلاج. اليوم النهاردة الا ان تكون عندك ظروف بقى دي مسألة بقى عند الله فاجعة بعجل حنيز دي مسألة اخرى. هل هي الظروف على طول باستمرار هي بلاش ظروف احسن. كانوا الظروف هيضيعوك انت والاولاد بلاشهم احسن يبقى لتهم افضل في الحالة دي. هو لازم لابد ان تتكلف بما ليس عندك هذا منهي عنه. طب واحد عنده طيب اكرام الظروف انما هو ليكن على علم ان المسألة له قيمات ليقيم صلبه. فان كان لا محالة يعني دباغ كما يقال في التعابير البلد العامي دباغ ما فيش يبقى التلت فثلث لطعامه. ثلث ده معاه انك قايم بطنك مصفصف. هو ده الثلث ده لما تبقى ايه ما تبقى دباغت قوي وتبقى زدت قوي يعني تجاوزت الحدود. يبقى المطلوب انك تقوم من على الطعام وانت تشتهيه هو ده علاجك. هذا انت عايز العلاج وتعبنا معاك هو ده العلاج. لازم تبقى جعان هو كده انت والاولاد والتقشف. تقشف مين احنا خاف العدين يشيل الترف بس وما فيش شكر للنعمة انك شغال مع الدنيا ال 24 ساعة والاولاد نشأوا كذلك. شوف نشأة الاولاد سنتحدث عنها الاولاد بينشأوا ازاي وعايشين ازاي الاولاد الان. قولك ايه هاديهم يصيف عشان العيال عشان العيال يحطهم جنب المرأة العارية والبنت المجرمة المتمرجة اللبسة يعني حتى مش كاسيات عاريات ده شيء رهيب اول اللي يحدث في الشواطئ. قولك حقيقة ان يرفه بس عن انفسه مترفون ما يقدرش تعود على هذا توسع هو مش حلال الا ان يكون في مكان خاص باصوات انما وذلك شروط. فالمهم ان هو مش عاوز يقف ابدا عند متعة وعند لذة. وبالتالي الاولاد نشأوا على نفس النشأة هيجيبوا فلوس منين يمشي مع المسلمين ما عندوش يفقد اللذات. يبقى مين اللي هيمشي معانا من ابناء المترفين من كل شارع يطلع معانا واحد. ما السبب الطرف اللي احنا عايشين العلاج يبدأ بالطعام. طبعا الملبس لسه له كلام طويل والاحاديث المشهورة في الطعام كثيرة جدا لا اجدني في حاجة الى ذكرها الان ولكني ابدأ لك بالعلاج. هذا العلاج ان تجعل لقيمات فقط في الغد بلاش العشاء. هو ما شبع آل محمد ما اكل آل محمد او ما شبع آل محمد من اكلتين في يوم الا احداهما تمر. تمر ايه شوية تمرات كده بضع تمرات ثلاثة خمسة سبعة بضع تمرات وشوية مية. طب نزلك دول ولا حتى ينفع للتحليل ولا ينفع للتحليل ترف. فانت رايح فين في خاطر عظيم. فانا انصح نفسي واياك اخي الكريم ان تبدأ بعلاجك وإلا بيتك مخروب دنيا واخرة والذي رفع السماوات السبع. فانا بقول لك الذي قرأته في النصوص ودرسته هذا هو الحال. مرضون ارادة الدنيا اشرس ما فيه الترف. تحاول الى ترف ترف ترف والترف ما فيش فلوس تكفيه شغال من حلال من حرام اضاع البدنة اضاع القلبة اضاع الوقت اضاع حياته وانتهى على ذلك. ثم يصلي وبعضهم يذهب لا يصلي وانما يذهب الى الحج. راح يحج بيعمل ايه بالحج راح يحج عشان ربنا يفرجها ويديله دنيا. النار ليست في بالي ولا الجنة في بالي. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. الحجاج لسه جاي من عرفات وخلينا وخلصوا المناسك. فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. بس خلي بالك فمن الناس في نفس الايه هي الايه الايه تهور الايه الايه كان ايه كده فمن الناس مثل صوت البقرة ما يقول ربنا يا رب يا رب وكده فاتنا ويعيرة واتخذل وانا جيت حجيت اهو اديني بقى في الدنيا. بيقولش حسنة حلال حرام ده مش مهم مترف مع انه راح يحج اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق. انه دعوا منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسن الحلال وفي الاخرة حسن انفقوا في حله وقنا عذاب النار. هذا هو المطلوب. الناس في خطر عظيم من هذا الطرف. اذكر لكم او اختم الخطبة بمثال من سورة الواقعة على نهاية الترف. طبعا لم استطع ان اذكر سورة المؤمنين فيها سياقان عجبان اية 34 او 33 واية 64 لهما سياقان عجبان الى اكثر درجات العجب. يعني على وجه السرعة كده السياق الثاني من سورة المؤمنون اللي هو بيتكلم عن ايه عن المترفين لما قال تبارك وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اللي هي السياق اوله ايه هيحسبون انما نودهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشة ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون. الى ان قال تبارك وتعالى عودا على الى اصحاب الجحيم بل قلوبهم في غمرة. غمرة ايه الواحد غطان في المية هيسمعك ازاي تنفس ازاي هو غطان. فغطان في الدنيا الخضرة الحلوة في غمرة قلبه اضاع قلبه لماذا كما حكيت لكم. فالقلوب في غمرة من هذا وبعدين اتى قلبه ده الدركسيون ده المحدد الطاقة ده النية الباعثة ده الارادة فيه خلاص يبقى لهم اعمال من دون ذلك هم مش عاملون لها ولا غيرها، هم لها عامل مش عاملين ولا هي بعمل الشر دي، لانه اترف فاضاع قلبه، غمر قلبه في الايه، في التفاح والمانجا والبتاع واللحمه والمشاي والسائع والطعام والملابس الدنيا يعني، فقلبه اتغمر. تيجي تقول له شيل الكلام، اسيبه ازاي؟ بكونوا في غمره هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. هو ده، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. ما هو الجئار؟ ما هو الجأر والجؤار؟ الجأر هو المنظر، والجؤار هو الاسم، هو كخوار البقر. البقر لما بتنعر، فده ساعة لان المترف ما خدش على العذاب، ما خدش على البهدلة. ولما يأتي العذاب، وعذاب مين؟ لما يأتي عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم، الصياح بتاعه بقى لأ، تفزع من صياحه، يعني فعلا بقرة بتنعر فعلا، يعني جؤار. اذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون، فيش حد هيلحقك ولا هيغيظك. انت بتنعر، فبتنعر ليه؟ خوار تجأر جؤار ليه؟ فيش حد هيلحقك هيغيظك منا النهاردة، انكم منا لا تنصرون، قد كانت اياتي تتلى عليكم، كان القرآن بيقرأ ولا حديث ومش عاجبك لانك مطرف. الآية بتقول كده عن المطرفين، الآية بتشرح سبيل المطرفين يا اخوانا، لان احنا واقعين في هذا المرض. قد كانت اياتي تتلى عليكم، وهي فعلا تتلى عليكم، وانتم امنتم بها ولا تريدون ان تفهموا منها شيئا، ولا تبذلون الوقت ولا تصرفوه ولا تنفقوا الوقت، لا تنفقون الوقت في التعلم وفي طلب معاني القران. وختمت القران، قريت القران ومش كان حاجه فيه، لانه مش مهموش حقيقه هو يريد الدنيا. لو اراد الاخره كل ايه تمر عليه يقول يا رب معناها ايه، والتفاسير والعلماء واشتغل، لانه عايز العلم ده. قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصوا، زي نقص على نقص على عقبيه. ايه النقص بقى ده والنقص؟ يعني على الاعقاب، ايه الاعقاب؟ ايوه نعم، في الجيش يقول لك ايه الخلف ضر، يقوم لازم يلف كده على الكعب اليمين والشمال، تيجي على الثانيه. انما لو هيتنقل بقى كده ينقل اليمين والشمال بالقدم كلها، مش هيبقى دوران، ده ممكن يرتبك ويضطرب، ما ينفعش، وبطيء وبتاع ياخد جزه. انما يبقى على اعقابكم، بالنقص على الاعقاب، زي نكس على عقبيه، معناه يلف ويدور بسرعة كبيرة جدا بلا اضطراب وبلا اختلال وباتزان وبحركة حتى مش باينة. محدش عسوه عمل ايه، لانه لف لا خبط ولا حاجة، هو رجليه ما تشيش من على الارض، العقب هو اللي دار بس تحت الكعب، يعني عقب هو اللي دار بس. فكنتم على اعقاب كنت جزء. هذا هو الذي يحدث الان من الناس، هو ماشي بيصلي وفاكر نفسه كويس، تيجي تقول الرسول يمنعك من كذا، يحرم عليك كذا، ما تعملش الاسبال، بلاش الاسبال في الملابس، بلاش الطعام الحرام، بلاش كذا، بطل كذا، انتهي عن كذا. يقول لك ليه؟ ليه؟ اصل متلازم، مطرف هو ده. فكنتم على اعقابكم تنكصوا مستكبرين به، ده للكفار، سامرا تهجرون، سامرا يعني سامرين، يعني واقفين في ظل القمر. السمرة والسمار، كل المادة دي من ظل القمر، والاسمر غير الاسود، الاسود ده البهيمة يعني سواد ايه كان، انما بقى السمار ده والسمر ده معناه في ظل القمر، فقاعدين في ظل القمر بالليل بقى سمر، وشغالين تهكم على النبي عليه السلام. طيب وكذلك تهكم على السنية الان، هم قاعدين في التكييف بقى وبتاع، والمسائل بتتغير، السمر بتتغير من عصر الى عصر، مستقيم السامرة تهجرون من هجرة ومن أهجرة. المهم هو ده مسلك ايه؟ مسلك المطرفين، مسلك المطرفين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عودوا أنتم إلى المسلك 33 من سورة المؤمنون، وفيها أيضا ذكرا عن المطرفين يمثل معاني السابق. أما نريد أن نختم بسورة الواقعة، سورة الواقعة فيها ايه عن الترف؟ فيها آية تقول إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين، معذرة هي برضو نفس السياق اللي في سورة المؤمنين اللي بقول لكم اقرؤوه، انه يؤدي نفس المعنى. قال وما ارسلنا، وقال الملأ من قومه الذين، مش الذين كفروا عن من قومه كما قال عن نوح وقوم نوح، لا لا لا، وقال الملأ من قومه، ليه يا رب؟ لان الصفات اللي جايه دي عايزه تبقى جنبها كده، بعض كده، دي جنب دي جنب دي، لان هو ده الواقع الحاصل، انتبه للقران. وقال الملأ من قومه الذين عملوا ايه؟ كفروا، خلي بالك، وكذبوا بلقاء الآخرة. يا ما اتكلمنا عن أن لقاء الآخرة والتكذيب بالآخرة بيكون وراه كل الضررات في الدنيا والآخرة. لما يبتدي حياته ويبدأ حياته بشتيمة الله، يشتم الله يقول له أنت يا رب أنت مش مالك ولا أنت قادر ولا عبد ولا رحيم، إزاي مفيش قيامة مفيش آخرة؟ إن مفيش آخرة معناها إلغاء لكل صفات الله تقريبا، شتيمة أكبر الشتم، نسبة النقائص إلى الله حاشا لله عز وجل. فاللي بيبدأ بإنكار الآخرة مفيش بعث، هو ده اللي كفر النعمة تماما، النعمة جات له فقتل. ولذلك بص خلي بالك، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، هي دي اللي قضية. يبقى كفر مخلتين مع بعض وكذب بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ماذا؟ لبشر مثلكم يأكلهم ما تأكلون منه وأشربهم ما تشربون وإن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. انظر إلى مسألة وأترفناهم، يبقى الناس دول ضاعوا ازاي وانكر كل شيء وعمل غير ازاي. مسألة الترف اللي محطوطة جنب لقاء الاخرة، ايه اللي خلاها كفر؟ خلي بالك عشان هو لقاء الاخرة وايه واترفناهم. فاياكم عباد الله من التنعم، فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اما سورة الواقعة فربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها الجزاء عن المترفين، فيقول انظر واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال في اي شيء؟ في سموم. ما هو السموم؟ شرحناه سابقا، الريح الحاره جدا سخنه، هبوا جاي مش هبوا ده اكتر بعين حد ساعه ولا حرج، درجات ده تكاد ان تقتل، بس مفيش موت ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اصحاب الشمال اصحاب الشمال في سموم مقابل ايه؟ التكييف. كان قاعدين المطرف المجرم، ما هو الايه هتقول انهم كانوا قبل ذلك قبل انواع العذاب دي كانوا مطرفين. طب السموم دي الريح الحار مقابل الريح المكيفه، قاعد في التكييف هنا وعلى كرسي اللي بلف وصوته شغال لحد الساعة والشرب والمشروبات، وعنده كمان حمام سباحة ونافورة مياه في العزبة. شو ما بيستعملها ازاي؟ زي اصحاب اللي كده وماء المسكوب، فده عايز يعمل ماء مسكوب وحمام سباحة وحاجة ساعة وصوته شغال والتكييف والكرسي بلف وقاعد في سموم. المقابل لا في سموم شو يقولك؟ يقول وحمام بدل الماء الساعة والحنان السباحة والنفرط المية والحاجة الساعة واشرب والمسلجة المشبرة لا وحميم هذا المقابل اهو، وظل مية حموم ماشي في الجنايد والعزب والاطيان والبساتين وتحت الاشجار ونافورة المية وشغال في الظلال. والله لو جه شوية عصار يزعل قوي، لك مين اللي عفر عينه ده ويكبر عينه صفو الفسحة والمتعة ماشي بقى في الجنايد بتاعته اللي واخدها من الحرام او حتى من الحلال انه لما يشكر نعمتها. شوف وظل المقابل مية حموم من الحممة الفحم الهبو والعزة، فحم الاسود متطاير. شوف الظل، ظل من فحم وفحم مش متماسك، يعني يجي تنفس يدخل في الصدر في رئتين لا بارد ولا كريم. ليه يا رب؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين. شوف قبل انواع بكم مترف كان شغال، ما فيش شكر نعمة ولا طلب شريعة ولا طلب علم الدين. ولما يجي السنية يقولوا اتق الله وافعل كذا يقول لك لازم نخلص عن الناس دول ارهاب وتطرف، دول اللي هيضيعونا لو قلنا قال الله قرزوه مش حلال ناكل ولا نشرب. الزمان اتغير، الدنيا اتغيرت، انت هترجعوا العصر الحمير ولا ايه؟ وهكذا بقى. طبعا انتم ادرى بما يقال في الساحه وعلى ارسنه الناس والحكام والمحكومين، مش مساله حكام فقط، والمحكومين اشد كما تكون يلا عليكم. فان الي وان الي رجل انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف. ما هو الحنف؟ الاسم. والتحنث الابتعاد عن الاسم التعبد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراق، في غار حراق. كذلك الحرج والتحرج، التحرج يعني يبتعد عن الحرج. الحنث معناه انه ملزم بشيء تلزمه النعمة شكرها، فكونه لم يؤد ما عليه هو ده الحنث. كذلك الذي عليه دين يلزمه سداده فلم يسدد هذا حنث، هذا هو الحنث. والذي حلف على يمين فرجع عنها فهي تلزمه بالتنفيذ ومع ذلك لم يفعل فهذا حنث في اليمين. هذا معنى الحنث، لان النعمة كما قلنا قدر كونه يلزمها التشريعي ان تهدى الى نعمة الاسلام وان تطلب الاسلام يلزم ذلك في النهاية بقى الجنة باذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده النعمة كما وجدناه في كتاب الله عز وجل. فهذا وكانوا يصرون، مصر ايوة نعم. هو من اللي يصر يا اخوتاه؟ المطرف. المطرف ما بيسمعش نصيحة ابدا، تقول له امر المعروف ونهي عن المؤلمين، المطرف ما بيحوقش ما بيعملش حاجة، ما بيؤثرش بالمطرفين. عايزين العلاج نبدأ بالاكل كما قلنا، هو دي البداية، هذا هو البداية. لان يصر ما فيش عايز، وكانوا يصرون على الحنف. ايه الحنف؟ يعني ملزم بشكر النعمة فلم يؤد شكرها، هذا هو الحنف. ويريدوا حنس بقى اسم عادي، ده الشرك بقى والكفر والبطر والطغيان على الحنس العظيم، الى ان يشرع من دون الله والى ان يتابعه المترفون على ذلك ويقولون تشريعات. اي تشريعات؟ اما شريعة ملك الملوك هتسحب البساط من تحت اقدامهم وهتمنعهم من التلذذ ومن التوسع والتلاعب. لا لا لا لا مش عايزين الكلام ده. وتبدا الحروب بقى والصراع بين الحق والباطل. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون اذا مت وكنا ترابا وعظاما اين الرسول او اباءنا الاولون؟ قل ان الاولين والاخرين لما بصنا الى ميقات يوم معلوم. ثم انكم انظر خليك معايا خلاص هننتهى. ثم انكم ايها الضالون المكذبون. شوف المقابلة تاني عشان ما تبقاش فرحان بالطرف قوي. لا اكلون من ايه؟ من شجر، شجر مانجا وكمثرى وجوافة وبرتقال، العزب ده والأطيان، ولما في الشوارع عيل الفواكه ايه، والفلوس الحرام كتير اللي عاوز. شوف خلي بالك، لا اكله من شجر من زقوم، الزقوم ده معناها لقم، يعني يتزقم كده، يعني لقمة في لقمة غصب عنه، يلقى عليه الجوع ويتعذب. لا اكله من شجر من زقوم فمالئون. انت كنت قاعد تملى هنا وقعد لغاية لما رتك عمال تعلى تعلى تعلى تعلى مع الاكل ومع الشراب، فمالئون المقابل بقى منها البطون. وكان بيحبس بالحاجة الساعة والشاي او بالبيرة او الخمرة او ما الى ذلك، فاي بقى معنى تام يحبس وياخد وعن يكمل تام، فما الام يقول فشاربون عليه من الحميم. ادي مقابل الحبس بقى، اديك حاجة تحبس في الحميم ولا هذا، فشاربون عليه من الحميم. وبعدين كان بيشرب هو ايه، انزوح اوي، قدم على قدم رجع على الاخرى، والكرسي اللي بيلف كما قلنا وشغال في المتع والتكييف وبتاع، ويتشدق في الكلام ويجادل ويتكلم على الاسلام وتهوى يهاجم الاسلام في صورة المسلمين. ولكن العدد المتضمتين مش فاهمين الاسلام، اما من اللي فاهم الاسلام؟ اللي فاهم الاسلام هو وسائل الاعلام اليوم، كتب التنوير اللي تخرج الناس من النور الى الظلمات. اللي فاهم الاسلام هو التبرج والعري والسرور والزينة العالمي في وسائل الاعلام، هو ده اللي فاهم. ان لله وان اليه راجعون، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. وهيتعاملوا يوم القيامة التهزيء ده، بدل يكونوا عاملين علو في الارض هيبقوا زي البهايم، فشاربون شرب الهيم اي الابل العطاش. تخيل بيشرب حميم ويشربوا ده، الجمل عطشان بيعمل ايه؟ بيشرب يوطي وشه الارض او يشفط اهو، ده هيشفط غصب عنه لان يلقى عليه العطش. يوم يشرب يشرب من مين؟ الحميم. فشاربون زي البهايم، هذا فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هي دي النعمة بقى، مش مصدقين ليه؟ ولكن مصدق يا رب. ابو جهل هو صدقت ايه؟ هو تصدق حاجة قلبية كده؟ امال فين الاعمال الظاهرة اللازمة؟ فين؟ نسأل الله عز وجل ان يعصمنا واياكم من الترف في الدنيا ومن ان تترفنا النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى ان تذل اقدامنا في الترف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشكر على النعمة قبل أن يرزقنا النعمة ذاتها. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ملك الملوك، ملك الملوك، ملك الملوك، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، نواصينا بيدك وحدك، نواصينا بيدك وحدك لا شريك لك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، ملك الملوك، ملك الملوك غياث المستغيثين غياث المستغيثين غياث المستغيثين معاذ العائدين أرحم الراحمين رحماك بالمجاهدين الصادقين في كل موقع يا رب العالمين رحماك بالمعذبين المبتلين من أهل البوسنة والهرسك رحماك ببناتهم وآبائهم وأمهاتهم رحماك بأعراضهم وأطفالهم اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم ثبت الصادقين منهم ثبت الصادقين منهم إذا بغسيل هذا العار إذا بغسيل هذا العار الذي أصاب المسلمين في مقتل رحماك بالموحدين في كل موقع رحماك بالمجاهدين الصادقين في كل موقع رحماك بالموحدين الصادقين في طاجكستان وفي بورما وكشمير وفي الهند وفي جامو وفي الفلبين وفي إريتريا وفي الصومال وفي السودان وفي الجزائر وفي فلسطين وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي الجزيرة العربية رحماك رحماك بالمسلمين رحماك رحماك بالمبتلين المعذبين ثبت قلوبهم ثبت أفئدتهم على الحق يا مصرف القلوب صرف قلوب الموحدين على طاعتك يا مثبت القلوب ثبت قلوب الموحدين على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين رحماك بالمجاهدين الموحدين في فلسطين رحماك بالمطرودين من ديارهم أن يقولوا ربنا الله اخذل من خذلهم عذب من تركهم عذب من لم يرحمهم إذا بالجهاد بيننا وبين اليهود أعطنا أكتاف اليهود نعوذ بك من درة الشقاء ومن جهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء آمنا أن الأمر أمرك وأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن الملك ملكك وأن الملكوت ملكوتك وأن الأمور كلها بيدك إذا بتحرير المسجد الأسير إذا بتحرير المسجد الأسير تبرأنا إليك من معاهدات العلمانيين الكذبة الخونة تبرأنا إليك من استسلامات العلمانيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إذا بتحرير المسجد الأسير ارزقنا شهادة في سبيلك هناك اللهم أذن بإهراق دمائنا في سبيلك هناك قدس أرواحنا بذلك يا رب العالمين رحماك بالمسلمين لقد تحزبت الأحزاب وأنت هازم الأحزاب منزل السحاب هازم الأحزاب أنت منزل السحاب بيدك كل شيء فأذن بعود دولة الموحدين اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الظالمين وعلى الكافرين وعلى الكافرين وعلى العلمانيين إذا لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين اللهم رب ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات طاهرات متطهرات متسترات برحمتك يا أرحم الراحمين وفق المسلمين في تربية أبنائهم نعوذ بك اللهم أن تغلبنا الدنيا نعوذ بك اللهم أن تغلبنا الدنيا يا غياث المستغيثين نعوذ بك أن نريد الدنيا نعوذ بك أن نريد الدنيا اللهم ارحمنا فإنك بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحانك في علاك سبحانك في علاك اجعل الدائرة على المجرمين واجعل الدولة للموحدين واجعل الدولة للموحدين. أرنا عجائب صنعك في أئمة الكفر في أوروبا والأمم المتحدة وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين وفي كل مكان يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب صنعك، أرنا في المجرمين يوما أسودا، أرنا فيهم بطشك الشديد. سلط بعضهم على بعض كما فعلت كثيرا قبل ذلك رب العالمين، سلط بعضهم على بعض، لا تمكنهم من رقابنا، لا تمكنهم من تدميرنا، لا تمكنهم من إذلالنا واستعبادنا، لا تمكنهم من إذلالنا واستعبادنا، وارزقنا شهادة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، وأعتذر حقا من قلبي والله العظيم عن الإطالة، والله المستعان. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.